ان احنا نطيع ربنا، ربنا يغفر للطائع ويغفر لصاحب الكبائر عشان اللمه الحلوه دي. اسمحوا لي اقول لكم على معلومه يا جماعه، انت اصلا بتتعاون عشان نفسك. اوعى حد يفتكر ان انا عمال اقول لك تعاون وفضل غيرك على نفسك وانت مش مهم تضيع. انت لما تكون ايدك في ايد غيرك انت هتنجح بنجاح غيرك. بركه ربنا ورحمه ربنا وعطف ربنا ونصره ربنا وايد ربنا، يد الله مع الجماعه. فانا وانت اللي محتاجين للتعاون. الانسان لما بيكون لوحده بيسلب البركه. كل واحد في المركب عارف ان هو نجاته فيها نجاة غيره، فما فيش اتنين بيختلفوا على مركب فيغرقوها في الاخر. رغم اختلافهم على المركب برضو بيحافظوا عليها، لان كلنا راكبين في سفينه واحده، كلنا ركاب مركب واحد عشان نعدي لربنا في بر الامان ويلاقينا روحنا اياك نعبد واياك نستعين. قل له احبك ربي بروح الجماعه بالتعاون. دي سيمه النبي صلى الله عليه وسلم. لو عايز تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبه يوم القيامه، خلي عندك تعاون وروح جماعه وقل لربنا احبك ربي يا رب العالمين بتغليب اياك نعبد واياك نستعين. احبك طمعا وامالا، احبك قولا وعملا، احبك طمعا وامالا، احبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك.